اسمه جزاك الله خيرا بعض من العلم جذوبة. هناك فرق كبير بين البدعة الموصوفة في الشرع بأنها ضلالة، كلها كل بدعة ضلالة كبرى في الناس، وبين ما كان مصلحة مرسلة، المصالح المرسلة لا تحشر في قاعدة كل بدعة ضلالة، والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة، أن الشرع قد بن والرسول أحرص منا على العبادة، ولذلك فلا بدعة للاستجابة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب السبيل، وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية. وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير، كان هناك ورع الحق والآن لا شيء من ذلك. وأنا ذكرت آنفا أنه أو مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يستلمن الحجاب الشرعي من أجل ذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. لكني أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق، وإنما لابد هناك من التفصيل. وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله، وبخاصة من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد ذكر هناك وهو في طلب تأكيد عموم الحديث السابق: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة، فذكر فائدة هامة جدا، وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التام، إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي بها في زمنه عليه السلام، فهذه بدعة وليست مصلحة مرسلة. وأضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين، الأذان للعيدين للإعظام. قد يقول البعض هذا مصلحة، لكن هذه المصلحة كان المقتضي بها يتمنى الرسول عليه السلام قائما، ونحن نعلم بالرواية الصحيحة أنه لم يكن ثمة في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين. فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا الدعاء باطل، ويدخل في باب الإحباط في الدين. هذا إذا كان المقتضي قائما بعد الرسول عليه السلام، ثم لم وصلنا ما يلزم من هذا المقتضي. ثم يقول: فإذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه السلام، وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يستوي الأول شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المصطفي الذي لم يكن موجودا في هذا الرجل. يقول ليس هذا على إطلاقه، وهذا جدا مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المصطفي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها. فإن كان المصطفي للأخذ بتلك المصلحة هو عدم تطبيقهم لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المصطفي ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة في نواحي الخام المصلحة تقتضيها. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أوانيم كنا لا أشكر. الآن لنفرض مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما من النوع الذي تضرروا فقاعة المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين، ومثال آخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم فرضا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الوظائف وهي من الكورس. فرض الضرائب هي نكوص محرمة في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره ما جئت الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي نام في رواه الله وهو الاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب لأنها تدخل في باب أكل وأموال الناس بالباطل، والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في الحديث الآخر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يشرع، لكنهما يقولان سواهما ابن تيمية والشافعي. إذا قرأ على المسلمين غزوًا من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع غائلة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب بنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارف ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. هنا يقال وجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه غزو من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس أو يجوز الحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هناك ضرورة؟ أولا، وثانيا قد عطلوا جمع الأموال المشروعة فخلع بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون طبقات الأموال كما كان بعض الأول بعض الرسول فيما بعد، فخلصوا الخزائن من الأموال فهم يريدون أن ينبئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الدولة دائما ملأة ومستعدة لدرء الثوارق. هذا ما لا يجوز، لأن المقتضي كان سببه تكاسل المسلمين وانصرافهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. فإذا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع. لم يعرف المسلمون أوقياء كما كان وورعين كان سبقنا السابق، هذا تقصير منهم. لا يصور لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرس مفسد ما ينتج بسبب إيش؟ تركهم للتقوى وبالورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، وبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن، فلا هذا ولا هذا بالذي يصور للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة.